فإن النقابة بالإسماعيلية أسسها فضيلة الشيخ محروس كلبة، ثم قام بتنشيطها وتنشيط أعمالها نجله الكريم الإذاعي الشيخ محمد محروس طلبة. وهذا هو عمل النقابة تجاه السادة القراء، أن يكونوا معهم دائما. شرفنا أثناء التلاوة من رئاسة الجمهورية الأستاذ الدكتور رمضان عبد السلام والمادح بالساحات الصوفية والشخصية التلفزيونية الشيخ العربي عبد الحميد فرد، كما شرفنا القارئ العلم الكبير الشيخ عبد الفتاح عبد العزيز سعيد، والوالد الكريم الحاج محمد الخولي بالعوزة. نشكر فضيلة القارئ الشيخ احمد توفيق المقيم مدينة القريب. نشكر ايضا لفضيلة القارئ الشيخ عبد الله عادل المعظمي. نشكر ايضا الوالد الكريم الحاج عطية العباسي وندو الكريم الشيخ احمد عطية وفضيلة الشيخ احمد نمير والشيخ عادل حميد. ايها الاخوة الكرام، نستمع الآن إلى القارئ المجيب إبراهيم السيد عبيد، بعدما نقدم شكرنا لصاحب الفراش والكهرباء الحاج رشاد أبو جاموس وأولاده، وإلى مقدم وادي مصيافة الأخ الكريم محمود أبو حسن. الآن نعيش مع آيات الله البينات وفضيلة القارئ الشيخ إبراهيم السيد عبيد المقيم بقرية كفر أبو جبل مركز الزقازيق، يتفضل مشكورا. Thank you. الإمام. ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله يا أيها النبي. أيها السادة، باسم أسرة راحلنا الكريم وباسم فضيلة الشيخ محمد محروس طلبة والشيخ عبد الله ابو يونس، نشكر الى كل من ادى واجب العزاء.